إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا رحمكم الله أن الدنيا ممر، وأن الآخرة المقر، وأن الله عز وجل أودعنا هذه الدار دار المشقة والبلاء والمحنة والفتنة اختباراً لنا سبحانه. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب ومشقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فهذه الدنيا مهما اعترى أحدنا فيها السرور، فكم مرة لحقه فيها من الشرور. فإن الله عز وجل خلقها على هذه الحال من النكد والمشقة والعسر والابتلاء، ويختبئ وراء ذلك جملة من الحكم الإلهية، منها أن الله عز وجل جعلها كذلك فتنة لنا، أنشكر أم نكفر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيجري علينا ما يجري في هذه الدنيا فتنة من الله عز وجل وابتلاء لنا. ومنها ملء القلوب بالفزع إلى الله عز وجل في انتظار الفرج، فإن العبد إذا مس بضر في هذه الدنيا وعلم أن في هذا العسر ابتلاء له، انتظر فرجا من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما بلي أحدنا بضر أو اعتراه من عسر وشدة، فإن الله عز وجل قد قرن ذلك العسر بيسر، فيبقى العبد منتظرا فرج الله عز وجل، وانتظار الفرج عبادة. ومنها حمل النفوس على الإنابة إلى الله ودعائه سبحانه. قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فإذا اعترى أحدنا شدة من الشدات، فإنه يفزع إلى الله عز وجل تائبا منيبا، راجعا إليه محبة ورجاء وخوفا، مكثرا من دعاء ربه سبحانه وتعالى. فلأجل هذا وغيره كانت الدنيا على هذه الصورة من البلاء والشدة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق باليقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم محسنًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أن ما يجري على أحدنا في هذه الدنيا من الشدة والعسر والبلاء والمحنة هو مقارن لما جعلت عليه من كونها دار ابتلاء وفتنة، وأن ذلك تتحقق به حكم جليلة، منها ما ذكرناه آنفا. وجماع الأمر هو سوق النفوس إلى الله سبحانه وتعالى بتعلقها به سبحانه وفرارها إليه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وما من أحد خاف شيئا إلا فر منه. وأما الله سبحانه وتعالى فإن العبد يفر إليه في تحصيل كمال عبوديته، ومن جملة ذلك فرار أحدنا إلى ربه سبحانه وتعالى إذا اعترته شدة وبلاء وعسر وضيق، فلا منجأ من الله إلا إليه، ولا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى ربكم سبحانه وتعالى إذا التحمت عليكم المضائق وكثرت عليكم أنواع العسر، فإنها لا يكشفها إلا هو سبحانه، لأنه عز وجل هو الرحيم وهو الكريم وهو الحليم وهو ذو فضل عظيم. كم رد الله سبحانه وتعالى غائبا، وكم شفى مريضا، وكم أعطى حضيضا، وكم جبر كسيرا، وكم فك أسيرا. ففروا إلى الله تدركوا خير الدنيا والآخرة، وينقلب عسركم إلى يسر، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.